يقول هل استغاثة بالجن الحاضر شرك أو حرام؟ هي شرك لأن تحقق حضوره لا يعلم، لأن تحقق حضوره لا يعلم، فإنه عالم غيبي خفي لا يطلع على أنه حاضر، فقد يدعى حضوره بقول أو حركة ثم لا تكون منه هو، بل تكون من آخر، فلا يعول على خبرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.